الذي مات عليه وما من شر إلا وحذرها عنه، الخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، الشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فهو خير الوارثين. أما بعد، قد سبق لنا الحديث والبيان بما يتعلق بأحكام حديث عمر المشهور في بيان أركان الإسلام والإيمان وبيان الإحسان. يروي لنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا احد، جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يساله ويصدقه. قال: اخبرني عن الايمان. قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قد سبق الدرس الماضي الحديث عن أركان الإسلام وأركان الإيمان، وعرفنا أنه إذا ذكر الإسلام والإيمان في موضع ذكر الإسلام بالأعمال الظاهرة بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. قد تقدم الحديث عن بيان أركان الإسلام، انتهى بنا المطاف بالأمس إلى الإيمان بالرسل، وأن الله عز وجل أرسل إلى كل أمة وجيل وطائفة رسولا يأمرهم وينهاهم ويبين لهم الأحكام ويبين ويقر لهم التوحيد. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. يجب الإيمان لأن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى الناس رسلا يأمرونهم وينهونهم ويبين لهم الحلال والحرام ويبين لهم كيف يعبدون ربهم، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام قاموا بما كلفوا وأمروا به عليه السلام. نسأل ما عندنا سلحنا سلح غادي؟ لا، نسأل على أن السهر وبرا. لا خلاص، أنا ما عندنا سلح، ما عندنا جواب، لأني أنا أفسد منها. أيوة. الفتوى في ناسنا. لا حبيت نرى السهر وبرا دخلوا لنا. الله أعلم. أيوة شوف المكتب. نزل إليه ملائكة بيض الوجوه وجلسوا عنه مد البصر ومعهم حمود من الجن وأكفان من الجن. ثم جاء إليه ملك الموت فقال: يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى روح وريحان ورد غير غضبان. قال: فتسيل الروح من جسده كما تسيل القطرة من فم السقاء، فيأخذها في يده فلا يدعونها في يده طرفة عين، ثم يضعونها في تلك الأفان فيصعدون بها إلى السماء، ويصعد من هذه الروح كأشد ريح مسك وجدت على وجه الأرض. فتقول الملائكة: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: هذه روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا. فيصعدون بها أي بالروح إلى السماء الدنيا، فتفتح لها أبواب السماء الدنيا، ثم يشيئها من كل سماء وقربوها حتى ينتهى بها إلى الله عز وجل. فيقول الله سبحانه وتعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عنيين واعيدوه الى الارض، فاني منها خلقت وفيها اعيد ومنها اخرجهم تارة اخرى. قال عليه الصلاة والسلام: فاذا وضع المسلم في قبره وتولى عنه اهله وانه ليسمع قرع نعاله، أتاه ملكان فيقعدانه ويسألان، يقولان له: من رب وما دين ومن نبي، أو وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيه؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثاني في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند ربنا فصدقنا واتبعنا. فينادي مناد من السماء فيقول: أن صدق عبدي، فأفرشوا له من الجنة ودفروه من الجنة، ويفتح له باب إلى النار فينظر إليها يحسن بعضها بعضا، فيقال له: هذا منزلك لو لم تطع ربك أو لو عصيت ربك، أما وقد أطعت ربك فقد أبدلك الله منه منزلا في الجنة، ويفتح له بابا إلى الجنة ينظر إلى ما فيها من الثمار والأنهار والخيرات، فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فينظر إليهما جميعا، يعني إلى النار وإلى الجنة جميعا. انظروا أيها الإخوة الأحباب، ماذا تكون فرحة الإنسان حينما تصرف عنه هذه النار ويدخل الجنة ويبشر بالجنة، فهذا خير عظيم وفضل كثير ينبغي لنا إعداد العدة له والسعي لتحصيله وبذل ما نستطيع من الأعمال الصالحة ما دمنا في هذه الحياة وما دمنا في زمن الإمهال. لعل الله أن يرحمنا بكرمه وجوده ويمن علينا بالقبول والتوفيق. قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم بالحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ويأتيه أي المؤمن في قبره رجل شاب حسن الصورة الحسن المنظر تاريخ طيبة وصورة مشرقة، فيقول له أبشر بما يسر، فيقول من أنت؟ بشرك الله بالخير، فيقول أنا عملك الصالح وستجدني خير مؤنس. هذا أيها الأخوة الأحباب عمل الإنسان ملازم في حياة وفي قبر وبعد مبعث. فعلينا أن نحاول إصلاح العمل عسى أن يكون عملا صالحا مؤنسا لنا في قبورنا وفي حشرنا ونشرنا، إن هذا العمل يلازم الإنسان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. سلح يا أخوان الآن لو بفتنا لو أسأل سلح شو أنا عندي درس مسجل درس وانا كوين لا جماعة أنا عندي درس والسلام. وأما الكافر والعياذ بالله والمنافق المرتاب إذا كان في إقبال في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخر، أتاه ملائكة وجنود وجلسوا منه مد البصر ومعهم المسوح والعياذ بالله وجلسوا منه مد البصر، فيأتيه ملك الموت ويقول أيتها النفس أيتها الروح الخبيث في الجسم الخبيث كنت تعملين اخرجي إلى حميم غصا ورب غضبان. قال فتتغرق في جسده والعياذ بالله وينتزعها منه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود يعني شوك، شوك إذا دخل بالصوف علق به ويصعب تخليصه منه، فينتزعها منه انتزاعا ويتقطع معها العروق والعصب، فإذا أخذها بيده فلا يدعونها بيده طرفة عين، فيأخذونها ويجعلونها في ذلك المسوح والعياذ بالله، ثم يصعدون بها فيخرج منها تأخذ بريح وجدت، فيقال ما هذه الريح التي خرجت من هذه الروح الخبيثة؟ فتقول الملائكة بأقبح أسمائه التي كان يعرف بها في الدنيا: هذه روح فلان ابن فلان. إذا صعدوا بها إلى السماء غلقت الأبواب دون أبواب السماء دون. قال عليه الصلاة قال الله عز وجل، ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار وكذلك نجزي المجرمين. فتطرح والعياذ بالله روحه طرحا نسأل الله العافية إلى الأرض، فإذا وضع في قبر وتولى عنه أهله إنه ليسمع فرع نعالهم: أتاه ملكان فيقعدان ويسألان من ربه وما دينه ومن نبيه، فيقول ها لا أدري، فيضربونه بمرجبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ولو سمعها الإنسان لصعق والعياذ بالله. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول فيقال له فينظر إلى ثماره وإلى أنهاره إلى ما أعد الله بها من الخير، فيقال له هذا منزله لو أطعت ربه. ثم يفتح له باب إلى النار ينظر إليه يحكم بعضها بعضا ويقال له هذا منزلك حيث عصيت ربك والعياذ بالله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لينظر إليهما جميعا. انظروا أيها الإخوة الأحباب ما يحال الإنسان والعياذ بالله حينما يرى هذا النعيم العظيم ثم يصرف عنه ويوجه ويحول إلى ذلك الجحيم وإلى ذلك اللهو وإلى ذلك الغسام وإلى ذلك وإلى أشكال العذاب وأنواعه. نسأل الله السلامة والعافية بمنه وكرمه وألا يؤاخذنا بما كسبت أيدينا ولا بما فعل السفهاء منا، وأن يمن علينا بالقبول والثبات، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه الخير، وأن يمن علينا بالاستقامة، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا، إنه على كل شيء قدير. قال ويأتيه ويفتح له باب إلى النار والعياذ بالله يأتيه من لهبها وحرها وسمومها وينادي ويؤمر له بفراش ودثار من النار والعياذ بالله. ثم يأتيه رجل قبيح المنظر قبيح الصورة قبيح الخلق يقال من أنت؟ يقول له يعني أي الرجل جاهر ومرتاب هذا الرجل الذي أتى في قبره من أنت؟ فيقول أنا عملك السيئ أبشر بما يسوق والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام نسأل الله العافية والسلام. وهنا في هذا المكان حيث القبر ينقطع عمل الإنسان لا يستطيع أن يزيد عملا صالحا ولا يستطيع أن يتوب ولا يستطيع أن يتوب مما اقتربه وجناه. والقبر وأول منازل الآخر إن صلحت حال الإنسان فيه قبل أن فإن صلحت حال الإنسان فيه واستقامت ونجح امتحان هذا والله هو الامتحان ما بعده امتحان نسأل الله وفقه. إن نجح في هذا الامتحان أفلح. الآن نرى الآن شيء في هذه الحياة الآن يذكرنا ويقرب لنا هذا المشهد وهذا المنظر وهو الاختبارات التي يجرى للطلبة إذا اختبر الإنسان ونجح فرح فرح أهله وجيرانه وأقاربه وصاروا يتبادلون التهاني. وإذا والعياذ بالله إذا مثلا أكمل رسب بمادة ومادتين تجده يحزن ويحزن البيت لحزنه وأقاربهم حبيه لأن فلانا ما نجح وقد يعيش من دون هذا النجاح وقد تصلح أحواله من دون هذا النجاح وقد يعني مثلا يذاكر ما تخلف عنه من الدروس وينجح في الدور الثاني كل هذا ممكن. لكن امتحان القبر ليس بعده يعني رجوع إلى الدنيا يفتح هل يصحح وضعه وليغير مما حصل منه. لا خلاص انتهى وغير الحساب ما يستطيع زيادة الحسنات ولا نقصا من السيئة. ولهذا كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل لحيته رضي الله عنه وارضاه. فقيل له يا أمير المؤمنين نراك تدخل الجنة وتدخل النار ولا تبكي ونراك تدخل القبر فتبكي. فيقول رضي الله عنه أشهد رضي الله عنه إن القبر أول منازل الآخرة إن صلحت حال الإنسان فيه ونجح فيه فما بعده أهون منه وأيسر، وإن والعياذ بالله لم ينجح فيه ولم يوفق للإجابة والثبات فما بعده أشد منه. وهذا من فقه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، إن المؤمن إذا ثبته الله على قوله الثابت ونجح في هذه الاختبار ورأى منازله في الجنة قال رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومال. والكافر والمنافق والمرتاب والعياذ بالله إذا لم يوفق للإجابة ولم يدري من ربه وما دينه ومن نبيه فإنه والعياذ بالله رأى منزله في النار والعياذ بالله، ورأى النار يحتو بعضها بعضا، فإنه يقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، لأنه يعرف أن سينتقل من سيء إلى أسوأ. إن الكافر بعد هذا الامتحان وهذا الاختبار يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه من سموم النار ولهبها وعذابها إلى أن تقوم الساعة. قال عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد عذاب. أسأل الله العافية بمنه وكرمه وأن يوفقنا لعمل صالح يكون سببا في نجاة في دخولنا الجنة ونجاتنا من النار. أيها الأخوة الأحباب، أنتم الآن في مكان مقدس بقاع طاهرة حري بها بأن يقبل من العبد المؤمن إذا أخلص عبادة لله عز وجل، فالحسنات المضاعفة والسيئات المعظمة، فعلى الإنسان أن يستكثر من الحسنات وأن يتجنب السيئات وأن يتجنب ما من شأنه أن يؤذي الحجاج من الفوضى والضوضى والشعارات الزائفة والهتافات التي لا تليق بالقدسية على المكان الطاهر. على العبد أن يعلم أنه في هذا المكان أنه في مكان فاضل هو أفضل مكان على وجه الأرض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما نظر إلى مكة قال والله إنك لا أحب البقاع إلى الله وخير بلاد الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرج. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. الحاصل أنه بعد هذا الامتحان الامتحان القبر إما نجاح وفلاح وفوز، وإما والعياذ بالله نكسة وضلالة وسوء حال، نسأل الله العافية. وقد بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم الجليل، أعني حديث البراء بن عازب، أهوال القبر، وأنه إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. ثم بعد ما تنتهي الحياة الدنيا يبعث الله سبحانه وتعالى الناس من قبورهم. قال عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبي والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. فيأمر الله سبحانه وتعالى إسرافيل وينفخ في الصور فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة كما خلقوا، فينبح بالصور نفخة طير منها الأرواح وتدخل كل روح في الجسد الذي كانت تعمره في الدنيا، لا تزيغ روحا عن جسدها، بل كل روح تصير إلى الجسد